بلاد الله ما طلع سماك على فاها حبيبك مصطفاك صلاة الله ما طلع سماك على فاها حبيبك مصطفاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك يا خير الوجود متى راك متى يرى فؤادي من حلاك متى عقلي يشاهد نور ضاها متى سيري يرى نور اجتلاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك متى أحظى بنور الوجه منكم متى أنظر جمالا من سناك متى أصفر في رؤيا عين قلبي متى أسغى لماء من لماك صلاة الله ما طلع سواك على طه حبيبك مصطفاك متى أزعل بتقبيل لكفي متى أشفى بتوجيه علاك متى ألثم لغلم غام صدرا متى ألقى على وجهي نداك صلاة الله ما طلع سواك على طه حبيبك مصطفاك متى تجلى الحبيب لقلب صبي لغى صاب الدموع لكي يراك يا زوار صبح مع مسائل يا أم قبر روضة اجتلاك صلاة الله ما طلع سواك على طه حبيبك مصطفاك ويذوب إذا رآهم كل يوم إلى لغياك عاشقك يراك يمر عليه ركب زائريكم فيرحل قلبه نحو اعتلاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك ويسكب دمعه دمعا غزيرا فيا ليتي يقول أكون ذاك أكون معه مفارا ضريحا به قد قام خير الرسل ذاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك فيمضي قلبه ويغم جسمه فلو جسمي جمعت لكان ذاك فديتك خذ جميعي يا حبيبي إليك إليك يا حبي عساك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك عسى تنو لصبي ذاب شوقا إلى رؤيا ضريحك ما حماك براه الحب فيكم ليت شيري يرى بالمرء يبرا بعد ذاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك فما لي عنكم صبر عساكم تحنوا لا عدمتكم رضاك عسى ترى عيوني قبل موتي ضريحك يا ابن آمنة عساك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك فجد يا ابن العوادك يا وجيه نبى الزهر البتول فجد بذاك وقل عثمان ابني قم إلينا فقد حل العقال وأتى رضاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصطفاك توجه نحو طيبة كها كما فيه سناك تمتع والسم شوبك مري خذودك فوق أتامي وهاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصباك مغاما توبة من كل ذنب وغربا دائما مني أتاك وفيضا ليس تعصره طرس وفتحا من لدني غد وفاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك صباك جوارا في المدينة ثم موتا بها مع وسع عيشنا ظناك تولى قبض روحي ثم نذلي بغبري والسؤال ذنو لواك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصباك وفيما جاك راسي النور أيضا وفي الجنات متين بذاك وفي دور الكسيب وفي مغام اللواء جد بهذا من نداك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصباك فداك أبي وأمي ثم روحي سألت ولا سؤالا مثل ذاك ولكن جودك فيك فوق هذا ونيلي مثل هذا من عطاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك صباك هو الكرم العريض لأن جرمي عظيم والعطا بك من علاك لمثلي خاليا فيقول هذا بمحض الفضل قد فاغ سماك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصباك وأولي كل أولادي وصحبي من المعطي وأدخلهم فيناك عليك صلاة رب مع سلامي ما دام المرغن رام اجتلاك صلاة الله ما طلع سماك على طه حبيبك مصباك عليك صلاة رب مع سلامي ما دام المرغن رام اجتلاك وآلك والصحاب متى تجلى هذا يا خير الوجود متى راكب